الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تكلمنا في الدرس الأول من سلسلة أحكام الجن والعين والمس وغير ذلك، تكلمنا على عقيدة المسلم فيما يتعلق بالجن، وتكلمنا عن عدة أمور نستذكرها معكم. تكلمنا على أصل كلمة الجن في لغة العرب، ما هو؟ ستر والاختفاء. لماذا سمي الجن جنا إذن؟ يرفع صبعه ويجيب واحد. أحسنت، لأنه مستتر عن عيون الناس. قال تعالى: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. يقول شيخ الإسلام في كلام الله، يقول: وقول الله جل وعلا من حيث لا ترونهم ليس أصلا عاما لا يتخلف عنه شيء من الأفراد. إيش معناه؟ يعني بعض الناس قد يرى الجن، لكن هل يراه في حال تشكله أو يراه في حاله الأصلي؟ الأقرب أنه في حال تشكله، أما حاله الأصلي فهذا يصعب على الإنسان أن يراه في تلك الصورة. من الأمور التي تكلمنا عنها الدليل على إثبات الجن، ما هي أدلة وجود الجن؟ واحد يأتيك عقلاني يقول: أنا لا أؤمن بالجن. طيب، كيف تثبت له وجود الجن؟ وين في القرآن؟ أحسنت، والجن خلقناه من قبل من نار السموم. إذا تأتي بالقرآن، طيب، ومن السنة. نعم، جاء الشيطان إلى أبي هريرة في صورة رجل. طيب، ومع الكتاب والسنة ذكرنا دليل آخر الأسبوع الماضي، دليل الإجماع. أحسنت، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره اتفاق أهل السنة والجماعة على إثبات الجن، وأن هذه حقيقة لا يشك فيها. طيب، ما حكم من أنكر وجود الجن؟ الكفر. ليش الكفر؟ لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة، وهذا ما يسمى عند العلماء بالإجماع القطعي أو الضروري. لماذا؟ لأن الفقهاء الأصوليون يسمون العلم إلى يقسمون العلم باعتبار قوته إلى قسمين: قسم علم ضروري وعلم نظري. العلم النظري هو الذي يكون بعد نظر وفيه اجتهاد، وأما العلم الضروري هو العلم الذي تضطر النفس إلى تصديقه لشهرته. مثلا وجوب الصلاة علم ضروري ولا نظري؟ ضروري قطعا، وجود الله تعالى علم ضروري. ولهذا يقول الكنتي في نظم الورقات، في منح الفعال في نظم ورقات بالمعالي، يقول: وضرري العلم ما لم يقع عن نظر ولا استدلال فاسمعي، كمدرك السمع ومدرك البصر والشم والذوق ولمس ذي بشر. يعني الشيء الذي تمسه وتشمه وتشك فيه، لا، العلم الضروري هكذا، يعني علم استقر وكأنك مسسته بحواسك. طيب، تكلمنا على أصل خلقة الجن، وقلنا إن الجن مخلوقون من ماذا؟ من نار. طيب، كيف يعذبون بالنار إذا كانوا مخلوقين من نار؟ واحد عرفتم بأني لا أحب الأجوبة العامة، لأن في الأجوبة العامة حتى الذي يخطئ لا نعلم أنه أخطأ، والذي أصاب لا نعلم أنه أصاب. من يجيب؟ وين الشجاعة؟ هات. أحسنت، إذا الجواب الأول بأن نار الآخرة ليست نار الدنيا، تفوقها بسبعين جزء. طيب، والجواب الثاني؟ أحسنت، أن أصل خلقة الجن هي النار، وإنما هم بعد تحولوا كأصل خلقتنا الطين والماء ثم تحولنا. المسألة من المسائل التي مرت معنا تفسير قول الله تعالى من نار السموم. ما معنى نار السموم؟ أحسنت، نار شديدة ليس لها دخان، زيدها شديدة. ف فهي نار حارة. طيب ماذا تكلمنا أيضا؟ تكلمنا على أحكام الحيات، صح ولا لا؟ طيب ما هي أحكام الحيات في الشريعة؟ واحد وجد حية في بيته احنش، ماذا يفعل؟ يستهلف ثلاث مرات، فإن لم يخرج فلا. إذا لم يخرج، لا ليس ثلاث مرات، يعني تستحلفه مرة، ثم إذا رأيته بعد ثلاثة أيام من الاستحلاف الأول تقتله. طيب هل هناك، هل هذا في كل الحيات ولا في نوع خاص؟ هو الحقيقة في كل الحيات، ويستثنى منه نوع خاص. بعض أنواع الحيات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذو الطفيتين والأبتر، وهذا يسقط المرأة الحامل، تسقط إذا رأته، وربما هو ممن ينفث السم عن بعد، وهذا موجود في يعني نوع مشهور في الثعابين والحيات، هذا يقتل بلا استئذان. طيب لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم باستئذان الحية إذا رآها العبد في بيته؟ يرفع صبعه. أحسنت، ممكن يكون جن، فأنت إذا استحلفته إذا لم يخرج بعد ثلاث أيام علمت بأنه ليس بمسلم، وأنه مسلم لكن يريد أن يؤذيك، فجاز لك أن تقتله. والجن سيأتي معنا قتله سهل إذا تشكل، لكن بخلقته الأصلية صعب جدا، أما إذا تشكل فهو ضعيف، ولهذا قتله ممكن. فهمتم؟ طيب الحيات التي تكون خارج البيوت، في الطريق، في الغابة، تقتل؟ تقتل، هذه إذا آذت الإنسان تقتل، ولا تدخل في الحكم، الحكم داخل في حيات البيوت. طيب ما حكم أكل الحية؟ هذا لا علاقة له بالباب، لا يرفع صبعه، واحد يجيب. أحسنت، لهذا ذكرت هذه المسألة قاعدة، ما أمرت الشريعة بقتله يحرم أكله، وما أمرت الشريعة، ما نهت الشريعة عن قتله كبعض الحيوانات لا يجوز أكله، وما أمرت الشريعة بقتله لا يجوز أكله. فهمتم؟ قاعدة، ما تعلق به حكم قتل إيجابا ونهيا فلا يجوز أكله، وهذه قاعدة خذها. ولهذا جاء النهي عن قتل الضفادع، إذن دل على أن الضفادع ليست بجائزة، وعند المالكية أوسع المذاهب في الماكلة هم المالكية. فهمتم؟ طيب المسألة الأخرى ونختم بها، تكلمنا أيضا على مسألة حكم الاستعانة بالجن، هذه مسألة جليلة القدر لها توابع فيما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ما حكم الاستعانة بالجن؟ واحد يأتي ويسألك هذا السؤال، ما حكم الاستعانة بالجن؟ لا يجوز لأنه عالم غيب. لا يجوز لأنه عالم غيب، طيب جبتها من الأخر، لكن قبل ذلك هناك تفصيل. لا يجوز لأنه يتبعون الأرض. أحسنت، أحسنت، ها هو التفصيل، لأن الأحكام التكليفية خمسة، فيها المحرم والمكروه والمباح والمستحب والواجب، فإذا أمر بأمر محرم فهو محرم، إذا أمر بالشرك فهذا شرك، وإذا أمرك الخلاف وين وقع؟ في المباح، واضح؟ ولهذا من أمر الجن بعبادة الله هذا أمر عظيم، بل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أمرهم؟ أمرهم أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم ونهاهم. إذا كان في هذه الأمور هذا أمر مستحب بالاتفاق، لكن الخلاف وين وقع؟ في الاستعانة بهم في المباح، وإلا الاستعانة بهم في السحر وفي إيذاء الناس هذا أمر واضح، أنا لا يخالف فيه واحد من أهل العلم. فهمتم؟ الخلاف في أنك تأتي وتستعمل الجن في أمر المباح كمعالجة المريض ووجود المفقود والبحث عن بعض الأمور في الأرض كالكنوز مثلا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هنا الخلاف وين وقع. والصحيح قلنا كما ذكرتم بأن هذا لا يجوز لعدة اعتبارات، منها أن الجن عالم غيبي يقول لك ما تريد أنت أن تسمع، ويقول لك القول اليوم وقد يكذب عليك غدا، وهكذا ويأتيك ويتشكل لك بصورة اليوم ويتشكل لك بصورة غدا، وأنت لا تدري من تخاطب، أهو جن آخر أم نفس الجن ويتلاعب بك. وغالبا الجن وقد طبعوا على البغي والعدوان لا يفعلون شيئا إلا بمقابل، استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها. إذا لابد أن يستمتع الجن بك كما تستمتع أنت به. لا يمكن الجن أن يقضي لك غرضا إلا النادر، وهذا النادر لا تستطيع أن تتحققه. إذا بالنظر إلى مآلات الأمور ينبغي حسم هذه المادة قطعا. ولو كان التداوي مثلا بالجن أمرا جيدا لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس بالتداوي بالطب وبالرقى، صح؟ ولم يأمر بأمر ثالث، قال استعينوا بإخوانكم من الجن. لا، العرب كان عندهم أطباء، ولماذا طب الجن يكون خير من طب الأنس؟ لكن هذا كله من أوهام الناس والقدرات التي يصرفونها للجن، ويظنون بأن الجن مخلوقات خارقة للعادة. هذا ما تكلمنا عنه في الدرس الماضي، ونبدأ ونواصل اليوم بإذن الله تعالى الجزء الثاني من ما يتعلق بمسائل الجن. من المسائل التي يذكرها العلماء ما هي قدرات الجن، والقدرات التي يجب إثباتها للجن هو ما جاء في نص الكتاب والسنة، منها سرعة الحركة والتنقل. الجن عندهم سرعة التنقل والحركة، وهذا تابع لأصلهم إذ خلقوا من مارج من نار. قال الله جل وعلا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. هذا عفريت من الجن، أي قوي من أقوياء الجن، قال أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، والمسافة طويلة جدا، وكان سليمان عليه السلام يجلس في ضحوة اليوم، يعني في أول اليوم، يعني قبل أن تقوم من هذا المقام يأتيك العرش عندك، وهو عرش عظيم، فهمتم؟ وهذا العفريت ذكر أنه قوي أن يأتي به في وقت قريب، وذكر أنه أمين أي أنه لن يسرق منه شيئا، وهذا في الخلق عزيز. ولهذا الله جل وعلا قال إن خير من استأجرت القوي الأمين. أيضا من الصفات التي وردت بأن لهم سرعة، عفوا، أنهم قدرة على الطيران. مر معنا في الدرس الماضي حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن منهم أقواما يضعنون ويرحلون ويقيمون، ومنهم أقوام حيات، ومنهم أقوام يطيرون في الهواء، وبدليل أنهم قالوا وأن لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا شهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، أي أن لهم القدرة على أن يركب بعضهم على بعض حتى يصلوا إلى السماء. إذن هم سريعوا الحركة، قادرون على الطيران، يركب بعضهم إلى على بعض حتى يصلوا إلى السماء. وطبعا من قدراتهم أن لهم القدرة على التشكل، وهذه سيأتي إن شاء الله تعالى مزيد بيان لها. هذه جوانب قوة وقدرة عند الجن، عكسها جوانب ضعف. الجن عندهم عدة جوانب ضعف، منها أن الجن وإن عتى وتمرد لا سلطان له على عباد الله الصالحين، قال تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا، دل على أن من توكل على الله حق توكله لا يضره شيء إلا بإذن الله. الثاني أن الشيطان وأتباعه يخافون من عباد الله تعالى الصالحين، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في عمر قال ما رآك الشيطان في فج أو طريق إلا سلك فجا آخر أو طريقا آخر، يعني الشيطان يرى عمر يهرب، فدل على أن الشياطين تفر من عباد الله الصالحين. فإن قال واحد قال هذا عمر، يقال بقدر صلاحك يفر منك الشيطان، إن قاربت حال عمر فيكون لك نصيب من ما وقع لعمر، إن ابتعدت كثيرا عن حال عمر تكون بعيدا بقدر قربك من عمر صلاحا وضعفا في صلاحك. فكلما قوي دين العبد كلما فرت منه شياطين الإنس والجن. الأمر الثالث عجزهم عن الإتيان بالمعجزات. الجن يا إخوة لا يستطيعون أن يأتوا بشيء من آيات وبراهين ومعجزات الأنبياء. قال تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو استعان بعضهم ببعض وأجمعوا على أمر واحد وهو أن يأتوا بشيء مشابه لهذا القرآن، هذا لا يمكن. إذن دل على أن الجن وإن استعانوا بالإنس فإنهم لا يستطيعون أن يضاهوا المعجزات. قال تعالى في آخر الشعراء: وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. فهم حتى في فترة نزول الوحي كيف علم الجن بأن هناك أمرا عظيما قد حدث، بأن الشهب صارت ترميهم ليلا نهار لا تترك لهم شيئا، فعلمت الجن أن هناك أمرا عظيما قد حدث، فسألوا فبحثوا فوجدوا النبي صلى الله عليه وسلم فجاءوا ليستمعوا له. فهمتم؟ إذن الله جل وعلا قال إنهم عن السمع ليعزلون، قال وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون، لا يستطيعون أن يأتوا لا بالقرآن ولا بشيء يقارب القرآن، ولا يستطيع الجن أن يفعل فعل موسى بعصاه، ولا أن يعيش في نار إبراهيم عليه السلام، ولا أن يفعل ما فعل نوح، ولا غير ذلك من المعجزات. إذن المعجزات الجن معزولون عنها. ولهذا إذا قال العلماء لفظ المعجز أي أنه يعجز، والذي يعجز هنا يعجز الجن والإنس، لا يستطيع لا الجن ولا الإنس أن يأتي بتلك الأمور، بخلاف كرامة الولي فإنها دون ذلك بكثير. الكرامة أقل من المعجزة، المعجزة لا يستطيعها أحد لأنها آية وبرهان لأعظم شيء وهو النبوة، الكرامة دون ذلك. والمخاريق الشيطانية أحقر من أن تفصل. وكل هذا إن شاء الله تعالى سيأتي معنا تفصيله بتوسع عند الكلام عند شرح العقيدة الطحوية، يسر الله تعالى ذلك. أيضا من الأمور التي يعجز عنها الشياطين لأنهم لا يستطيعون أن يتمثلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فإنما رآني، أي حقيقة، يعني هذه الصورة التي يراها هو صورتي أنا، بشرط أن يكون عالما بأن هذه الصورة صورة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الشيطان لا يتمثل بي، فالشيطان لا يتمثل بصورة النبي صلى الله عليه وسلم كما هي، لكن قد يأتيك الشيطان ويقول: أنا محمد، أنا رسول الله، لكن إذا رأيت الصفة التي يأتيك بها في المنام تجدها صفة مخالفة. ومر أحدهم قال لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم البارحة في المنام وكان رجلا ضعيفا ولحيته بيضاء. قلت له: لقد لعب الشيطان بك. النبي صلى الله عليه وسلم عدد شيباته 14 شيبة، 17 تقريبا، فهمتم؟ ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا ضعيفا، بل كان 4 من الرجال، لا هو بالطويل ولا هو بالقصير، ولم يكن نحيفا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما الوصف الذي ذكره أقرب منه لوصف أبي بكر منه لوصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن قال قائل: كيف أعلم أنه؟ يقال: أدرس كيف كان صلى الله عليه وسلم شكله، فإذا جاءك تعلم أنه هو. المسألة الأخرى، تكلمنا الآن على قدراتهم على نقاط ضعفهم، وسنتكلم الآن عن علاج الوهم المتعلق بالخوف من الجن. جرت أساطير الناس يا إخوة، وما يتحدث به الناس في اجتماعاتهم، وما كنا نتحدث به صغارا ونتسامر به ليلا وربما كبارا، هو ما يتعلق بالقصص التي تحكى وتحاك حول عالم الجن. علاج هذا الخوف الذي ينتاب الناس مجرد تذكر كلمة جن، انظر كيف الناس يتفاعلون معك ويخافون. علاج هذا يكون بعدة أمور، أعظمها لا شك هو توحيد الله جل وعلا وصدق التعلق به، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. إذا علم الجن منك إشراكا به تسلط عليك أكثر مما كان متسلطا عليك. ولهذا يقول ابن قيم في كلام له، وقد فسر المعوذتين في آخر كتابه بدائع الفوائد، وعرض إلى أسباب دفع الحسد والعين والسحر، قال: وأعظمها التوحيد، فإن التوحيد هو حصن الله الذي من دخله كان من الآمنين. هذا الحصن من دخله آمن، فهمتم؟ فمن حصن نفسه بالتوحيد وحصن نفسه بالأذكار وحصن نفسه بالتعلق بالله فإن الشيطان لا يتسلط عليه، لأن الله تعالى ذكر قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. الآية الأخرى: إلا من اتبعك من الغاوين. فإذا كنت متمسكا بدين الله معظما لتوحيده فإن الشيطان لا سلطان له عليك. الأمر الثاني العلم بأن كيد الشيطان ضعيف. قال تعالى إن كيد الشيطان كان ضعيفا. الشيطان ضعيف، وإنما قوة الشياطين من ضعف بني آدم لا من قوة الشياطين أنفسهم. الأمر الثالث العلم بأن الجن يا إخوة ليسوا كلهم فاسدين وليسوا جميعا كافرين، وإنما الجن وإن طبعوا أصلا على نوع من البغي والظلم والعدوان إلا أن فيهم الصالح والطالح وفيهم المسلم، ودون ذلك فهم كما قال تعالى كنا طرائق قددا، فيهم وفيهم. فإذا علمت أن الجن فيهم الطيب الصالح والنبيه وغير ذلك فهنا لا تخاف من الجن، فليسوا جميعا على نسق واحد. ولهذا قال سبحانه وتعالى في سورة الجن وأن منا المسلمون ومنا قاسطون، قبل ذلك قال وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا، بعدين قال وأن منا المسلمون ومنا القاسطون. فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا. يشكل على البعض أن القاسطين هنا المقصود بها الظالمين، صح؟ طيب ما الفرق بين القاسطين والمقسطين؟ الله تعالى قال إن الله يحب المقسطين، وهنا قال وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقام. ما الفرق بين المقسط والقاسط؟ القاسط هو والمقسط هو. طيب الفعل ما هو من جهة التصريف؟ أيهما أقسط؟ الرباعي لمن؟ للعادل ولا للظالم؟ إيه؟ نعم. أنا أعطيكم قاعدة سهلة، أيهما أفضل الظلم أو العدل أم الظلم؟ إذن الرباعي للعدل والثلاثي للظلم. إذن أقسط يقسط إقساطا فهو مقسط فهو عادل، قسط يقسط قسطا فهو قاسط معناها ظلم. فهمتم؟ إذن عندنا كلمة القسط وعندنا كلمة قسط وعندنا كلمة القسط، تعرفون ولا؟ قسط العدل ولا الظلم؟ لا ظلم، والقسط العدل. طيب والقسط كما قلنا لكم في الجد والجد والجد، احسنت، القسط الهندي عود طيب الرائحة يعالج به أمراض كثيرة، ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث، وابن القيم في زاد المعاد أطال في فوائد القسط الهندي، وحتى لما ظهرت كورونا كان البعض يتعالج به لأن فيه ميزات عظيمة من جهة العلاج. يقول أعطيكم أبيات تحفظونها حتى ترتاحوا من هذا الأمر، يقول عبد العزيز المكناسي المغربي في نظمه لمثلثات قطرب، هذا هذا ذكرت لكم منه أبياتا لما قلت لكم الجد والد الأبي، ها والجد ضد اللعب، والجد عند العرب البئر ذات الخرب، صح؟ طيب قال بعدها قال القسط جور رفضا، والقسط عدل فرضا، والقسط عود مرتضى لعرفه المطيب. فهمتم؟ تحفظوا هذه ترتاحوا. إذن عندنا القسط جور رفضا يعني شيء يعني لا يقبله الإنسان، والقسط عدل فرضا واجب، والقسط عود مرتضى لماذا؟ لعرفه المطيب. فهي رباعية يعني الصدر والعجز وصدر الآخر على نفس القافية ثم يغير في الأخير. فهمتم؟ وهي منظومة لطيفة نظم بها مشكل مثلثات قطرب تقع في 80 بيتا، حسنة حسنة حسنة، وشروحها معروفة عند المغاربة يعتنون بها، لكن هذه تفيد في ضبط هذه الأمور. ولهذا يقول مثلا بعدها يقول الحرة الحرارة والحرة الحجارة والحرة المختارة من محصنات العربي، وهكذا، فتفيدني أنا عن نفسي تفيدني في ضبط هذه الكلمات. طيب الأسبوع الجاي نسألكم عنها، واضح إن شاء الله تعالى. طيب إذن عندنا أولا فيهم الصالح وفيهم الفاسد. أيضا من الأمور التي تعالج بها هذه الأوهام عدم تصديق كل ما ينقل عن الجن من قصص، وقد تربينا مثلكم على خرافات كثيرة ينقلها الناس عن الجن، كيف واحد رآه الناس وقدماه أو ساقاه على شكل حمار، واحد صار رأسه ورأس كذا، والناس يتناقلون هذه القصص حتى يرعبوا بها الأبناء، ومن هنا نشأت خرافة الغول، والغول هو نوع من الجن. وعند الغرب يا إخوة، وعند الغرب انتشر أمر وهو مسألة الصحون الطائرة بالفرنسية لزوفني، الأوفني يعني أوبجي فولون نون إيدنتيفي، يعني شيء طائر غير معروف. هذا يقول الشيخ، يقول الدكتور الأشقر رحمه الله تعالى في كتابه عالم الجن والشياطين، يقول: وأنا أجزم بأن هذه الصحون الطائرة كائنة لتوافر الناقلين لها، غير أنها عندي من قبيل الجن الذي يتلاعب بالناس. فهمتم؟ فكل شيء لا تجد له تفسيرا من هذه الأمور نقول الجن يفعل ويتشكل ليخيف الناس، فإذا خاف الناس زادهم الجن رهقا وخوفا. فهمتم؟ ولهذا بعض الناس يقول: بت في بيت فسمعت أمورا تتحرك، وسمعت أصواتا تتكسر، وصياح امرأة ماتت، وهذه أرواح. الأرواح كما يقول الآلوسي في الآيات البينات في عدم سماع الأموات، وهي رسالة عظيمة محمود شكر الألوسي رحمه للنعمان الألوسي رحمه الله تعالى، حققها الألباني. يقول الألوسي: الأرواح روحان، روح منعمة لا شأن لها بدنياكم، وروح معذبة لا يخلصها أحد حتى تعود إلى دنياكم. واضح؟ إما في جنة، يعني إنسان روح في جنة ترجع للدنيا هذه لا يمكن، والأخرى في نار، من يخلصها؟ لا أحد. إذن هذه الأرواح اقطعوها، وإنما الجن يتلاعبون بالناس. بعض الناس الذين ينكرون الجن من الكفار والمسلمين يقولون إنما هي أوهام، والعبد إذا توهم تخيل. صحيح، العبد إذا توهم تخيل أمورا، لكن بعض الأمور ليست من قبيل التخيل، وإنما هي كائنة حقيقة من تحرك أثاث وسقوط متاع وأصوات غريبة، وهذا كله من الجن، وربما يأتي مزيد كلام لنا حول هذا إن شاء الله تعالى. إذن ليكون المؤمن صاحب العقيدة القوية له تفسير لهذه الأمور، إما أن يكون من باب توهم الناس أو تلاعب بعض الناس، يعني يفعل أمور حتى يخيف الناس، أو يقول: نحن نصدق بأن الجن موجود، وأن البيت الذي لا تقرأ فيه البقرة ولا يقرأ فيه القرآن ولا تصلى فيه النافلة يتسلط فيه الشيطان. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى أسباب المس، بيت الموسيقى من الصباح إلى المساء لا آية تقرأ ولا نافلة تصلى ولا ذكر يذكر ولا موعظة فيه، هذا تلعب به الشياطين وبأهله وبأثاثه كما تريد، يعني أمر سهل بالنسبة لهم. ولهذا لم تتلاعب الشياطين لا بأبي بكر ولا بعمر، فهمتم؟ وإنما تتلاعب بمن تلاعب بنفسه أولا فتلاعبت به الشياطين ثانيا. من المسائل التي تعلقت بهذا، وقلنا قد أشرنا لها في الدرس الماضي، مسألة هل إبليس أصل الجن؟ قلت لكم بأن هذه مما يختلف فيه أهل العلم، لكن الأقرب أنه هو أصل الجن، يعني أبوهم. ولهذا قال الحسن البصري: قال إبليس أصل الجن وآدم أصل الإنس. ولهذا قال شيخ الإسلام في كلام له متفرق منه في التدمرية، يقول: إبليس لما عصى الله استدل بالقدر وقال: فبما أغويتني، وعاند وتجبر إلى قيام الساعة. وأما آدم لما أذنب تاب واستغفر. قال شيخ الإسلام: قال فمن إذا عصى تاب قال من إذا عصى استدل بالقدر فقد شابه إبليس والد الجن، ومن إذا أذنب تاب واستغفر فقد شابه أباه، ومن شابه أباه فما ظلم. فهمتم؟ إذن آدم أصل الإنس وإبليس أصل الجن. المسألة التي تليها وهي مسألة جليلة عظيمة لها تبعات، وهي مسألة حكم المناكحة بين الإنس والجن. هذه المسألة يا إخوة مسألة طويلة الذيل، كتبت فيها كتب، ومن كتب في الجن من المتقدمين والمتأخرين أطال في هذه المسألة، ولن نقف مع كل دليل، وإنما سنذكر لكم أصل المسألة وما يترجح فيها إن شاء الله تعالى. إذا تكلمتم على مسألة مناكحة الإنس والجن لا بد حتى تضبطوها أن تفرقوا بين أمرين. الأمر الأول إمكانية ذلك، الثاني حكم ذلك. قد يكون الأمر ممكنا لكنه محرم، فبعض الناس يقول المناكحة بين الإنس والجن حرام، هذا ليس هو المراد. المراد هل هي ممكنة أصلا؟ ولهذا والعياذ بالله نكاح المحارم ممكن؟ ممكن هو يقع، لكن حكمه ماذا؟ حرم، حرم جدا. حكم امرأة، حكم نكاح امرأة طلقها زوجها 3 مرات ولم تتزوج بعده ممكن؟ ممكن. ما حكمه في الشرع؟ حرام مع إمكانه، نفس زوجته وهو نفسها. لكن بين الجن والإنس المسألة ينظر فيها من جهتين، الجهة الأولى عن إمكانيتها، وهنا تجد الخلاف الطويل بين أهل العلم. هذه المسألة ينظر إليها من جهتين، الجهة الأولى هل أنت تتكلم عن الجن حال شك تشكله بصورته الأصلية، أم تتكلم عن الجن حال تشكله بصورة إنسية؟ إذا كنت تقصد بأن المناكحة ممكنة والجن جن والإنس إنس، هذا صعب جدا، فهمتم؟ هذا لا يمكن، لأن طبيعة الخلقتين مختلفة جدا جدا، يعني شيء أصله ناري وشيء أصله من طين، فهمتم؟ لكن إذا كان الجن قد تشكل بصورة إنسية هل هو ممكن ولا؟ ممكن، لأن هنا وإن كان أصله جنيا غير أن التزاوج والتناكح إنما يقع بين صورتين إنسيتين في الظاهر، وهذا ممكن، وهو الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيه وحوادثه أكثر من أن تحصر، واستدلوا له بأدلة عامة منها قول الله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، وقول الله جل وعلا في الرحمن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فقالوا الله تعالى امتن على عباده المؤمنين بأن نساءهم في الجنة، والكلام في سورة الرحمن هذه الآية تكررت مرتين، تكررت لما تكلم على جنة المقربين السابقين، وتكلم وكرر هذا سبحانه في آخر الصورة لما تكلم على جنة الأبرار، وفي كلا الجنتين وبينهما تفاوت عظيم، وهذا لعلنا نفصله لكم مرة أخرى، بأن سورة الرحمن وصفت جنتين بينهما تباين كبير، وهذه جنة وهذه جنة، هذه للمقربين وهذه لمن دون ذلك. قال لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان في الاثنين، ليش؟ لأن قطعا نساء الجنة لم يقربهن أحد، قوله لم يطمثهن إنس واضح، قبلهم ولا جان دل على إمكانية أن ينكح الجن الإنس، وقال بعضهم إنما هذه الآية قصد بها المبالغة، وهذا أسلوب عربي أيضا ممكن، بأنه للمبالغة في إثبات الطهارة لهن، قال حتى الجن لم ينكحهن، لكن الآخرون قالوا لا، قالوا ذكره هنا دل على إمكانيته، و غير ذلك من الأدلة التي تذكر. لكن كما قلت لكم يقول شيخ الإسلام الواقع شاهد بنكاح الجن والإنس. إذن لو عدنا إلى المسألة الأولى وهي إمكان ذلك، نقول إن قصد بالإمكانية ما يكون والجن على صورته الأصلية فهذا غير ممكن، إذا قصد به والجن على صورته الإنسية هذا ممكن. إذن هنا هذا الجواب الأول. طيب ما حكم ذلك؟ قلنا أنه ممكن في الصورة الإنسية، ما حكمه؟ حكمه المنع والتحريم، فهمتم؟ حكمه المنع والتحريم وإن كان ممكنا باعتبار الصورة الإنسية، ودليل ذلك عدة أمور، منها عدم إمكان بقاء الجنية على الصورة الإنسية كثيرا، وهذا لا يحقق مقاصد الزواج، يعني الجنية والجني إذا تشكل بالصورة الإنسية يا إخوة لا يبقى كثيرا، لا يمكن أن يستمر بقاؤه على تلك الصورة، ولهذا حتى في أحاديث أبي هريرة كان يأتيه كل ليلة يتشكل ثم يذهب. ذكر بعضهم والعهدة على الناقل ولا أذكره لكم كأمر قطعي، وإنما ذكر وقرأت في بعض الكتب أن بعضهم سأل جنية فقال لها كم تستطيعين البقاء على صورتك؟ قالت لا نجاوز ثلث ساعة، يعني 20 دقيقة. العهدة على صاحب الكتاب والناقل، لكن يبدو والله أعلم أن الجن لا يستطيع أن يستمر على تلك الصورة كثيرا، وهذا مذكور في جملة من كتب أهل العلم. طيب إذا كنت ستتزوج هذه الجنية كيف ستكون الحياة؟ يعني مرأة تتشكل لك وقتا ثم تذهب عنك، هذا لا يمكن ولا يحقق مقاصد الزواج الذي جاء ويدعو للاستمرارية. الأمر الثاني أن هذه الجنية ستتشكل لك بصورة إنسية، وقد تأتيك من الغد جنية أخرى تتشكل بنفس صورة الجنية الأولى، تحسبها زوجة لك وهي امرأة أخرى. واعكس الصورة، امرأة تزوجت جنيا جاءها اليوم بصورة، صاحبه الجني قال سأذهب إليها أنا بنفس الصورة، وصاحبه الثالث يقول وأنا بنفس الصورة. المرأة تزوجت مرة وزنت 3 مرات، فهمتم ولا؟ كيف ستتأكد المرأة وهو عالم غيبي ويغلب عليهم الكذب، كيف ستتأكد بأن هذا هو زوجها الذي تشكل لها أول مرة؟ تستطيع؟ لا تستطيع. مع الإنس تستطيع لأننا لا نستطيع أن نتشكل، أما مع الجن لا تستطيع أن تعلم هذا الأمر، وهذا لا شك مما يشيع الفساد والبلاء بين الناس. وكم من امرأة وقعت في شراك الجن بهذا الأمر وهي تظن بأنها متزوجة واحد من الجن، وهي مسكينة يتلاعبون بها ليل نهار والعياذ بالله. الأمر الآخر أن ذلك ذريعة إلى إشاعة الفاحشة بين المسلمين. يفسر هذا ما قاله الإمام مالك رحمه الله تعالى لما سئل عن امرأة من المسلمين إنسية طلبها جني من أجل الخطبة، فجاء أهلها يسألون إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى، فقال لهم الإمام مالك جوابا يجمع المسألة التي قبلها وهذه، فقال ما أرى بذلك بأسا في الدين. إذن بيّن الإمام مالك إمكانية ذلك. ولهذا مسألة زواج الإنس والجن مما فاتني أن أذكره لكم أنه هو مذهب الإمام مالك ومذهب ابن العربي المالكي أبو بكر ومذهب شيخ الإسلام ابن تيمية في آخرين، إمكانية ذلك مذهبهم. ولهذا يقول ابن العربي المالكي في أحكام القرآن يقول نكاح الجن والإنس ممكن عقلا، فإن صح نقلا فبها ونعمة. انتهى. شفت كلام ابن العربي؟ ممكن عقلا، ما الذي يمنعه في تشكلها؟ لكن قال إن صح نقلا قلنا به، لم يصح نقلا نقول به، يعني من جهة حكمه وجوازه. إذا الإمام مالك قال؟ قال ما أرى بذلك بأسا في الدين، ولكن أكره إذا وجدت امرأة حامل قيل لها من زوجك؟ قالت من الجن، فيكثر الفساد في الإسلام بذلك. انتهى. يعني الإمام مالك رحمه الله تعالى نظر إلى مآلات الأمور، كل واحدة تزني مع رجل من الإنس، من أين هذا الولد؟ باباه جني. واحد يجيب صغير في الحرام أمه جنية، صرنا نلعب، صار الناس يتلاعبون بأعراضهم وأنسابهم وذرياتهم، وهذا لا يمكن. يعني هب أنه كان جائزا لا بد من قطعه. ولهذا أرسل عمر رضي الله تعالى عنه إلى حذيف بن اليمان يأمره بأن يطلق امرأة نصرانية تزوج بها. ما حكم الزواج بالنصرانية؟ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، جائز في سورة المائدة، فهمتم؟ وكان عثمان متزوج بامرأة من أهل الكتاب. لما كثر الأمر أرسل عمر إلى حذيفة يقول له طلق زوجتك النصرانية، فإني أخشى أن يتزوج الناس أهل الكتاب ويترك المسلمات. إذن هنا أمر جائز منعه عمر باعتبار مآلات الأمور، وللحاكم التصرف في نوع هذا مما هو معلوم في كتب الأصول، فهمتم؟ والقواعد. إذن لأن من القواعد الشرعية أن تصرفات الحاكم الأصل فيها أنها منوطة بالمصلحة، وللحاكم أن يمنع أمورا إذا رأى في ذلك المصلحة مما بحثه في كتب القواعد المطولة. إذن عمر منع أمرا مباحا لغاية، ما بالك وهذا الأمر أصلا غير مباح، فكيف سنتعامل معه؟ إذن لابد من حسم المادة وقطعها. فأي امرأة جاءت بصبي إذا لم تثبت نسبه من والده الإنسي فهي حكمه حكم المرأة الزانية والرجل كذلك. منها أيضا من الأمور التي تمنع تناكح الإنس والجن من جهة الشرع أن الزواج جعل من أجل المودة والرحمة والاستئناس بين الزوجين، قال تعالى وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا مفقود بينهما لاختلاف الجنسين مع ما يغلب على الجن من الظلم والعدوان. يعني أي استئناس ستستأنس بامرأة أو برجل من الجن من عالم آخر من جنس آخر من اهتمامات أخرى، أنت تتزوج امرأة إنسية من مدينة أخرى تبقى تعاني، صح ولا؟ ما بالك تتزوج من عالم الجن، تأتيك اليوم بأمر وتكذب عليك غدا وتأتيك بأمر آخر، هذا لا يمكن. فهمتم؟ إذن مقاصد الزواج لا تتحقق. فهمتم؟ الواحد فينا يعاني إذا وجد خلافا صغيرا مع زوجته، فما بالك تتزوج أنت إنسي وهي جنية. أيضا من الأمور التي يمنع بها أن الجنية قد يكون كافرا ولكنه يكذب ويقول أنا مسلم، ومن مارس منكم الرقية يعلم وقد حدثني الرقاة بهذا، يأتيك الجن يقول أنا أسلمت الآن وهو يكذب، هو يريد فقط أن تكف عليه أنت من قراءة القرآن التي تحرقه. فالجن فيه ماذا؟ الكذب. شافك مسلم يقول أنا مسلم، شافك يهودي يقول أنا يهودي. قال أهل العلم فننكح نساءنا للمشركين وينكح رجالنا للمشركات، لأن الجنية ستأتي تقول أنا مسلمة وأسلمت اليوم، وهي كاذبة. إذا كان أحدنا لا يستطيع أن يتحقق من امرأة من أهل الكتاب أو من غير أهل الكتاب أسلمت، فما بالك كيف ستتحقق من امرأة جنية وقالت أنا أسلمت، أو من رجل جني قال أنا اليوم أسلمت؟ لا يمكن أن تتحقق من هذا. ولهذا العلماء إذا كان في حديث سند في سنده جن حكمه أن هذا الحديث ضعيف، لأننا لا نستطيع أن نتحقق من عدالة ذلك الجن. واضح يا إخوة؟ لا يمكن. ولهذا كله، وهناك أمور أخرى، يحرم قطعا التزاوج بين الإنس والجن، ومن تعلمون بأنه قد وقع في هذا فليتوب إلى الله تعالى وليترك هذا الأمر. وما زالت لنا بعض الأمور نختمها بسرعة، لكن من اللطائف التي مرت معي أن بعض علماء الشافعية قال لو أثبتنا الزواج بين الإنس والجن فلا بد لنا من التحقق من بعض المسائل. قال الأمر الأول، هل يجوز لزوجها أن يجبرها أن تلازم السكنة؟ برا أجبر جنية على البقاء. ثاني، قال هل يمنعها من التشكل بغير صورتها الأولى أو قال يستمتع كل مرة تأتيه بصورة؟ أيضا هذا يحتاج جوابا. الأمر الثالث، قالوا هل يغتسل إذا وطئها؟ طيب إذا وطئها وأنزل بالاتفاق لا شك إذا كان رأى مني الماء من الماء بالاتفاق، لكن لو أنه جامعها ولكنه لم ينزل يغتسل؟ قال جماعة من العلماء لا يغتسل، لأن حكمه حكم الذي رأى شيئا في المنام ولكنه لم ينزل، ومن احتلم ولم ينزل هل عليه غسل؟ ليس عليه غسل. طيب بعضكم ينظر إلي وكأنني عشت هذا، أنا لا علاقة لي بهذا وإنما أنقل كلام أهل العلم. إذا كان جن مسلم إيه؟ مسلم جنية مسلم بينه يدبروا روسهم، إحنا نتكلم عن الإنس والجن. جن اسم جن يكون مسلم، هذا الذي نتكلم عنه إحنا، هو مسلم جنية مسلم. لمن مالك لم يسأل عن كافر، سئل عن جن مسلم يريد أن يخطب، طبعا يا لابد من المنع. أنت تعطي لو جاك جني يخطبك تعطيه؟ لا تعطيه. أنت ممكن يجيك مغربي لا تعطيه ربما، أو جزائري ولا فهمت؟ لا يمكن هذا. ولمن مالك سئل عن صورة واقعة يعني، قال بنتي جاء جن يخطبها، قال لا تعطي ابنتك. أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء في هذا، قالوا هل ينفق عليها من قوتهم أو ينفق عليها من قوتنا؟ تشتري لها العظام ولا تشتري لها اللحم؟ احنا ايش قلنا في الجن؟ ما طعامهم؟ العظم. إذن على حسب هذا الكلام الجن ستنفق عليه من العظم ولا تنفق عليه من اللحم. أجيبه. لا الله أعلم يعني. هو فقط افتراضات، لأنه هو أراد أن يبين بهذا، هذا عالم غير عالمنا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال العظم الذي لا ترى فيه لحما إذا ذكر عليه اسم الله هو طعامهم، وبعر دوابنا هو علف دوابهم، فهمتم؟ فهناك تباعد بين الجنسين واختلاف بين الأصلين، هم في عالم ونحن في عالم. أيضا من المسائل التي يذكرها العلماء، وهو لماذا يهرب الجن إذا سمع الأذان والإقامة ولا يهرب إذا سمع الصلاة؟ لأن في الصلاة يعود ويوسوس، لكن إذا جاء الأذان والإقامة يهرب، وهذا معلوم كما في البخاري ومسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضرات حتى لا يسمع التأذين. قال ابن الجوزي في كلام له، قال على الأذان هيبة يشتد انزعاج الشيطان بسببها، لأنه لا يكاد يدخله رياء، بخلاف الصلاة فإن النفس تحضر فيها فيفتح لها الشيطان أبواب الوسوسة. حظوظ النفس في الصلاة أكثر منها بكثير من الأذان والإقامة، ولهذا كان مدخل الشيطان في الصلاة أعظم منه في الأذان والإقامة. من المسائل التي نختم بها مسألتان تقريبا، بقيت ثلاث مسائل أو أربعة لكن مختصرة. مسألة استحضار الجن للكنوز، وهذا منتشر عندنا انتشارا عظيما، بل أنا أعلم بنفسي شخصا صار الآن مقعد، لأن الجن والعياذ بالله أصابته، لأنهم يستحضرون الجن حتى يبحثوا عن الكنوز ويذبحون له ويقولون أورادا يستغيثون فيها بالجن وغير ذلك. ما حكم من يفعل هذا؟ لا شك أن الاستعانة بالجن محرمة، فإذا زاد على ذلك بأنه يفعل مع هذا شركا أكبر فهو شرك أكبر، حكمه حكم من ارتكب شركا أكبر، فهمتم؟ ولهذا تراهم يذبحون لهم. بل انتشر عندنا أمر بأن بعض الأولاد الصغار يكون عنده حبة بيضاء في عينه، الجن والعياذ بالله كذب على الناس، قال رأيتم الصغير هذا الذي في عينه حبة بيضاء، هذا ينبغي قتله حتى أجد لكم الكنوز. ولهذا عندنا بعض الجرائم وقعت، صبي يأتونه ويقتلونه قربانا للجن، لأن الجن قال لهم هالنوع من الأبناء اقتلوه، فهمتم؟ ناهيك عن الذبح والقرابين وغير ذلك من الأمور. إذن إياكم أن تسمعوا بواحد يحفر في الكنوز، وإذا كنتم تعرفونه اسألوه هل هو يحفر بآلة ويبحث عن المعادن أو هو يستحضر، غالبهم يستحضرون الجن والشياطين والعياذ بالله. أيضا من المسائل، هل يجوز ربط الجن وأسرهم إذا تشكلوا؟ جاك إلى بيتك واحد قال أنا جن وتشكل، هل يجوز لك أن تربطه وأن تمسكه ولا؟ لماذا لا يجوز؟ يرفع صبعة الذي يريد يتكلم. إيه؟ إيه لكن أنت تربطه، يجوز ولا لا؟ لا يهمنا ماذا بعد سيقع. لماذا لا يجوز؟ أحسنت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمسكه وقد مر عليه في الصلاة أمسكه حتى وجد برد لعابه في حلقه، أمسكه النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه. لماذا تركه؟ قال فذكرت دعوة أخي سليمان، لأن سليمان إيش قال في صاد؟ وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فهذا الملك وهبه الله تعالى لسليمان، وهو التصرف في الجن. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ربط الجن إلى السارية تصرف ملكي اختص به سليمان، يعني يفعله الملوك. سليمان نبي ملك، النبي صلى الله عليه وسلم عبد رسول. قال وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فقد كان تصرفه في الجن كتصرفه في الإنس، أي أنه يأمرهم وينهاهم بما ينفعهم في دينهم ودنياهم. قال وهو تصرف عبد الرسول، ثم قال يأمرهم بعبادة الله وطاعته، لا ينتصر لأمر، لا يتصرف في الجن لأمر راجع إليه، فهذا هو التصرف الملكي. انتهى كلامه. يعني شيخ الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتصرف مع الجن بما يعود على نفسه بالنفع، وإنما كان يتصرف مع الجن تصرف الرسول الذي يأمرهم وينهاهم بما ينفعهم دينا ودنيا. أما سليمان عليه السلام فقد سأل ربه أمرا وأجابه الله بأنه يجوز له أن يتصرف معهم بأمور راجعة إليه، ولهذا كانوا يحفرون له ويغصون له ويعملون ويفعلون. بينما النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يستعمل الجن البتة، مع العلم أن الصحابة في جل غزواتهم كانوا ثلث بل ربما عشر أقل عددا من المشركين، يعني المشركون كانوا أضعاف أضعاف، ولم يستعين النبي صلى الله عليه وسلم بالجن، صح ولا لا؟ لأنه لا يتصرف معهم تصرفا ملكيا، وإنما يتصرف معهم تصرف العبد الرسول، والعبد الرسول أفضل اتفاقا من الملك النبي. وقد خير النبي صلى الله عليه وسلم بينهما فاختار أن يكون عبدا رسولا. المسألة الأخيرة وهي وقبل الأخيرة هي: هل الجن أقوى في حال تشكلهم أو الجن أضعف إذا تشكلوا؟ قطعا الثاني، الجن يا إخوة إذا تشكل ضعف، بدليل أن الناس يمسكونه إذا تشكل، فهمتم؟ وحدثني من حدثني بأنه أمسك جنيا، أن والده أمسك جنيا ولما أمسكه بعد قليل تحول، فالجن ضعيف إذا تحول، فهمتم؟ ولهذا الحيات تقتل إذا كانت قد تشكلت، لما في أصل خلقة الجن أنت لا يمكن أن تتسلط عليه. المسألة الأخيرة: هل يستطيع الجن أن يسرق الأموال وأن يحرق الأماكن وأن يفتح ما هو مغلق؟ يعني مال في خزانة، هل يفتح الجن الخزانة ويأخذ المال؟ هل للجن أن يحرق البيوت؟ كل هذه المسائل يقال ما لم يذكر عليه اسم الله تعالى ليس له مع الله لا عهد ولا حصانة، فإن الجن يتسلط على كل هذا، فربما أحرق البيوت، وربما فتح وسرق الأموال، وربما أرعب الناس وهدم أشياء في البيوت وغير ذلك. إذا جئت تفتش تجد أن هذا المكان لم يذكر اسم الله عليه، ولهذا إذا وضعت مالك في مكان مغلق فاذكر اسم الله تعالى عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، واذكر اسم الله في حديث انتشار الجن وقت الغروب، قال واذكر اسم الله عند الغلق وعند وضع الأمور، فلا يفارق لسانك ذكر اسم الله تعالى في كل شأنك. ولهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى من أسباب تلبس الجن بالإنس العشق والشهوة، والعشق والشهوة يكون إذا رأى الجني الإنسية رآه عاريا، ولهذا في الحديث في الأثر ستر ما بين عورات الإنس والجن قول بسم الله، فمن لم يقل بسم الله فإن الجن يراه، وإذا رآه اشتهاه، وإذا اشتهاه ربما تعدى عليه وتلبس به كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. إذن ما يذكره الناس بأن هذا البيت احترق من غير سبب أو هذا المال سرق ولا يعلم من سرقه، اعلموا أن الجن يتصرف في هذا. ما غاية الجن من هذا؟ غايات كثيرة، منها أن الجن أحيانا يرسله الكاهن والساحر حتى يتسلط عليك، ثم يوسوس إليك بأن تذهب إليه فتصير أنت فريسة عند ذلك الكاهن والساحر. فكم من إنسان سرقوه ثم دلوه على أن يذهب إلى الكاهن، فصار الكاهن يأخذ منه حتى انتهى به الأمر إلى أن أشرك بالله جل جلاله. وكم من إنسان عاندهم ولم يتبعهم فقتلوا ابنه أو حرقوا بيته أو غير ذلك. الجن في طبعهم نوع من البغي والعدوان، لكن أذكروا دائما بأن الشيطان وهو أكبرهم وأعظمهم ليس له على عباد الله سلطان، فكيف بمن هم دونه بكثير وهم أتباعه وذريته؟ والله جل وعلا يقول والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.